السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، حياكم الله جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الأيام المباركات أعواما مديدة سنوات عديدة، وأن لا يحرمنا من هذه الطاعات. أحسن الله إليك. شكرا. ما زلنا في دراسة مادة القواعد الفقهية، والمقرر القواعد الخمسة الكبرى على المستوى الأول، يعني بدون التوسع التفاصيل والخلافات الكثيرة، لكننا لا نريد أن يعني نغفل عن مباحث عديدة في هذه القاعدة الهامة سنحاول أن نتطرق إليها. درسنا يعني أربع محاضرات مدمجة، وكان هناك اختبار أول واختبار ثاني. ومن دخل الاختبار الأول من الإخوة هنا؟ الاختبار الأول فقط. توقعت أنا ذلك على مجموعة التليجرام. في مجموعة خصصت، وأنا قلت عنها من شهر كده، لمتابعة التكليفات والاختبارات، ولو في تفريغات أو في مناقشات. وفي على المجموعة 170 أو 190 أحد من بين الرجال والنساء، لكن أنا وجدت أن اللي دخل الامتحان الأول 65 فقط، واستغربت لأن الإخوة هنا كثر ما شاء الله مبارك يعني. فقلت ذلك، سألت يعني هنا ما فيش غير 5-6 اللي دخلوا، طب ليش الإخوة ما دخلوا باقي؟ أنتوا على المجموعة أصلا ولسوا على المجموعة أيضا؟ طب إحنا مش أعلننا المرة السابقة إن في مجموعة، وش خامس سعيد أعطينا له الرابط، وبالفعل في دخل حوالي 200 واحد الآن. أما أين أنتم؟ يعني ما أخبرتم ولا لا تتعاملون مع المجموعات التليجرام؟ في سكوت، مش عارف ده. أنا أريد بس أعرف السبب مش أكثر، يعني لماذا عدم الدخول؟ يبقى لابد الامتحان يعني يطبع ويأتيكم كتابة أفضل؟ ماشي، ما هو على المجموعة يظل على المجموعة كما هو، لكن اللي مش ليس على المجموعة يبقى يطبع الامتحان ويوزع عليكم. يبقى في امتحان الاختبار الأول، في اختبار أمس نازل أيضا ليلا، اختبار الثاني، اختبار الأول المحاضرة الأولى والثانية معا، اختبار الثاني المحاضرة الثالثة والرابعة. إن شاء الله سنرسلهم الشيخ أحمد، وإداريا يطبع ويعطى لكم، بحيث إن شاء الله معكم إلى المحاضرة القادمة أستلم منكم الاختبار الأول والثاني. جيد؟ أحسن عليك، تفضل. يمكن عندك في النت. دي مسألة إدارية نرجع لهم بقى، اللي عاملين تقصد سماحة بالاختيارين؟ صح وخطأ مع بعض. طب كويس إن قلتولي عشان أراجعهم فيها، لأن أنا يبقى الاثنين يبقوا صح كده. طيب، الآن ندخل في مباحث. إحنا تكلمنا عن النية والأسبوع في المحاضرة السابقة، تعريف النية، وتكلمنا عن عدة مباحث في النية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن كيفية النية ووقت النية زمان النية، وتكلمنا عن الفعل والترك لو تذكروا. لن أعيد يعني في ذلك، لكن نعيد يعني إجمالا. سندخل اليوم على تكملة لمباحث النية، منها أولا شروط النية. النية لها شروط عامة، وطبعا شروط خاصة لكل عبادة منفصلة، لكن في شروط عامة للنية، هي أربع شروط نقولها إجمالا ثم نتكلم عنها تفصيلا. لما أخذناها كان في شروط النية؟ لعلهم ما خدوا من الأسئلة الجديدة وحطوها في الأساس. ها، ما الأخ بيقول طيب يعني نرفعه إن شاء الله من نموذج الإجابة. طيب جيد. لو لذلك لو أنتوا على المجموعة كنتوا هتنبهونا، فكان ممكن يعني اللي على المجموعة يكتب، اللي منكم على المجموعة يكتب لنا هذه عشان نستدرك فيه، لأن في أيضا خطأ حدث في نموذج الإجابة في أحد الأسئلة وفي مسألة مقارنة النية وسابقة النية، يعني نموذج الإجابة في خطأ في التصحيح، فإحنا سنستدركه. بس مش هقول السؤال طبعا أنا. تفضل. لسه ما قلتش شيء على فكرة. تفضل. نعم. لا احنا نقف عند مقارنة. خلاص انتهينا من الجمهور مقارنة زمن النية، تكلمنا عن النية المقارنة، وهذا عند المذهب الشافعية رأينا مقارنة النية وإلا بجزء يسير. والجمهور من قلنا الأحناف والحنابلة أجازوا مسابقة النية تسبق العمل بقدر لا يكون فيه قطاع أيضا، هذه تكلمنا عنها أعتقد، تكلمنا عنها هذه، انتهينا من هذه. احنا ندخل الآن في شروط النية. خلاص ده سؤال في الامتحان مش هتكلم فيه، ده عند التفريغ، ده لسه في الدرس، ده خطأ في التفريغ سنشير إليه بعدين. نعم. طيب شروط النية أربعة إجمالا: الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي مطابقا للواقع وعدم المنافي، هذه أربع شروط للنية. قلنا هذه الشروط العامة، أولها الإسلام، لابد من تحقق الإسلام فلا تصح النية من كافر لأنه ليس أهلا للنية، قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأي أعمال يعملها الكافر توضأ أو اغتسل كل لا يصح عند الجمهور لأنه لابد من الإسلام في النية، لكن خرج صور، في صور استثنيت من مسألة الإسلام، منها لو رجل متزوج كتابية والكتابية حاضت أو ذمية يعني نقول وهي تحت مسلم وهي حاضت ولابد أن يأتيها المسلم هي زوجة له، فقالوا هنا يصح غسلها من الحيض حتى ولو انتوت أو لم تنتوي حتى تحل لزوجها ويحل لها الوطن، فهنا النية لا تدخل لأن حتى لو نوت هي كافرة، وقلنا أن الأصل إن لابد من الإسلام، لكن استثني ذلك لأن هذه ضرورة، سقط هذا الأمر من الأصل للضرورة، إن الأصل لابد من الإسلام في النية، شروط النية أن يكون مسلما، ما هي لابد تغتسل، ما أنا قلت هذا استثناء من الأصل، الأصل إن لابد النية لابد لها من إسلام، فهي كتابية وحاضت ولابد تغتسل عند الطهر، فهل هي لابد لها من نية اغتسال أم لا؟ فهو قال هنا لابد تغتسل أصلا لأن كلها نية الطهارة حتى تحل لزوجها، مع أنها كفرة طب لا تقبل منها النية، إيش هتفعل؟ ما تغتسل؟ تظل هكذا ولا يأتيها زوجها؟ فقالوا إذا سقط اشتراط النية إسلام، اشتراط الإسلام لها، لأنها لابد لها هذه ضرورة لابد أن يأتيها زوجها، فقالوا هذا من ذلك أيضا. والبعض قالوا كده لابد من نية لكنها سقطت للضرورة كما قلنا. المهم أن يصح غسلها بلا نية، إذا اغتسلت يصح الغسل لها بلا نية لأنها ليست أهلا للنية. والبعض قال إن هذا الغسل حق لآدمي ليس حقا لله، يعني هذا استباحة الزوج لها في الوطء، فهذا حق لآدمي فليس حقا لله، فكأنه ليس عبادة يشترط فيها النية، وهذا بعض الأقوال قالوا بذلك، فإذا لا يشترط فيها النية، والصحيح الراجح أنهم سواء أن هي عبادة أو أن هي حق لآدمي أنها يسقط ذلك استثناء عن شروط الإسلام في النية. من أيضا من المستثنيات الكفارة تصح من الكافر، يعني لو الكافر ألزم بنذر أو ألزم بكفارة فقالوا تصح منه وإن أتى بها تصح، وقالوا لأن المغلب في ذلك جانب الغرامات، والمغلب في ذلك جانب الغرامات، واستدلوا على ذلك بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أوفي بنذرك، يعني انعقاد النذر كان فين؟ في حال كفره، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالوفاء بالنذر، فقالوا إذا الكفارة في حق الكافر تجوز ولا يشترط فيها الإسلام لأنها من باب الغرامات. وأيضا قالوا من المستثنيات إن ارتد المسلم والعياذ بالله وكان قبل ارتداده وجبت عليه الزكاة، يعني حال عليه الحول وبلغ نصابا فوجبت عليه الزكاة وارتد، فقالوا إن أخرجها حال ردته تجزئه وتصح منه، مع أنه أخرج حال كفره لكنها وجبت عليه حال إسلامه. فقالوا أيضا الزكاة من الغرامات أو من الأمور المالية، فقالوا هنا غلبوا مصلحة المسلمين ومصلحة المجتمع فأجازوا إخراج الزكاة حال ردته وإن وجبت قبل الرد. قالوا أيضا إن المرء كان كافرا ومن الله عز وجل عليه بالإسلام فأسلم الكافر بعد طلوع الشمس، أو يعني بعد طلوع الفجر، فقالوا هنا هو يصح منه صوم النفل، يعني إن أسلم الكافر بعد طلوع الفجر وأراد أن يوافق ذلك صوما وأسلم وصام يصح منه ذلك، لأن صوم النفل يصح أن تكون النية من النهار بخلاف الفرض. لو أسلم بعد طلوع الفجر وأراد أن يصوم صوم الفجر صوم الفريضة لا يصح منه ذلك. طيب هذه صور مستثناة قلنا من الأصل الإسلام، الشرط الأول اللي هو الإسلام في النية. الشرط الثاني التمييز، لذلك قالوا لا تصح النية من الصغير الغير المميز. ليش؟ لأنه ليس عنده صحة القصد، هو غير مميز للشيء، فبالتالي صحة القصد في أتيان العبادة ليس موجودا، فلابد من التمييز. يلحق بالتمييز من؟ يعني يلحق بالصبي غير مميز من؟ المجنون. المجنون لا تصح منه النية، لذلك الحق بالمرأة المجنونة المتزوجة إن حاضت أرادت أن تغتسل، فيرى الشافعية والحنابلة بأن الزوجة يغسلها وينوي عنها، يعني يغسلها وينوي عنها ويصح نيته عنها في ذلك، لأنها أيضا فاقدة للتمييز ولا بد له من إتيانها كما قلنا في مسألة الإسلام مع الذمية. أيضا قلنا هذه إيش؟ هذا التمييز. الشرط الثالث العلم بالمنوي مطابقا للواقع. يعني إيش الآن؟ لو واحد اعتقد أن الوضوء ده سنة في الصلاة، أو اعتقد أن الغسل من الجنابة لاستباحة الصلاة سنة واقتصر على ذلك وصلى، قالوا هذه النية ما تجزئه، لأن لابد أن يعلم بالمنوي مطابقا للواقع، يعني لابد أن يتوضأ ويعلم أن الوضوء فرض، لابد أن يغتسل ويعلم أن الغسل من الجنابة أو من الاحتلام فرض حتى يكون النية هذه صحيحة. إذا لابد للمرء أن يعلم المنوي علما يقينيا هل هو عبادة أم لا، لكن لا يشترط أن يعلم التفاصيل، يعني لا يشترط أن يعلم فرائض الوضوء وسنن الوضوء. لو اختلطت عليه لكنه أتى بها وانتوى أن الوضوء فرض تكفيه، لكن لا يشترط له أن يعلم تفاصيل ذلك ما فيها من فروض أو سنن. أو صلى يعلم أن الفرائض الخمس الصلوات الخمس فريضة عليه فصلى، ويجهل ما هي أركان الصلاة مثلا وما هي سنن الصلاة أو هيئات الصلاة أو على القول بواجبات الصلاة، هذا النية تصح منه أنه يعلم أولا بأنها فريضة، هذه تكفي في ذلك، لكن طبعا لابد له أن يتعلم ليعلم أمور العبادة. فإذا العلم بالمنوي مطابق للواقع. ومنها أيضا قالوا يخرج من هذا لو نطق بكلمة الطلاق بلغة أجنبية، أنا أحد قال له قل كلمة كذا باللغة الإنجليزية ولا يعلم المعنى، لكن قال أنا قصدت معناها بالعربي ولا يعلم معناها، وكانت معناها وقوع الطلاق، قالوا لا يقع الطلاق. ليش؟ لأنه لا يعلم بالمنوي مطابقا للواقع، ومع أنه قال أنا أقصد هذه الكلمة معناها بالعربي هو لا يعلم معناها، بس قيل له قل هذه الكلمة مدحا لزوجتي أراد أن يعني يكيد به، والكلمة هي في معنى الطلاق. فهل لو قالها تطلق المرأة؟ قالوا لا تطلق المرأة. ليش لا تطلق؟ لأنه لا يعلم بالمنوي مطابقا للواقع، حتى لو قصدوا لكن لا يعلم بذلك. أو مثلا لو قال طلقتك مثل ما طلق زيد امرأته، وهو لا يعلم كيف طلق زيد امرأته، طلق واحدة طلقتين أو طلق معلق أو شيء، فقالوا هذا أيضا لا يقع لأنه لا يعلم. الحالة الوحيدة المستثناة في الإبهام هذا الحج، لو قال لبيت بالحج مثل ما لبى فلان إبهاما، لأن هذه جاء فيها نص عن حديث علي رضي الله عنه وارضاه وحذيفة رضي الله عن الجميع عن رضي الله عنهما لما كان أرسلنا عليه السلام إلى اليمن، فلما لبيا وما يأتوا إلى الحج ليقابلوا عليه السلام فقالوا لبينا بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علي سق الهدي وحذيفة لم يسق الهدي، فلما جاء إلى مكة وقابلنا عليه السلام فقال بما لبيتما، قالوا لبينا بما لبيت يا رسول الله، هم لم يعلموا كيف لبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنت يا علي فلا تتحلل حتى تنحر الهدي، يعني جعلها قرانا كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنت يا حذيفة فلم يسق الهدي، فقال اعتمر ثم تحلل وأهل بالحج في يوم التروية، فجعله تمتعا وأقرهم على التلبية أو على دخول نية الحج بدون إبهاما، لأنهم لم يكن يعلمون. لذلك ممكن لو واحد الآن بيحج ولا يعلم وكان معه أحد الشيوخ أحد أهل العلم ويثق فيه، قال أنا ألبي مثل تلبية الشيخ أو أحج مثل حج الشيخ، لبيك مثل كذا، هذه تصح، وهذه استثناء فقط في الحج لأن جاء فيها نصا أو جاء فيها دليلا. طيب الشرط الرابع وهو مهم إن فيه تفاصيل، عدم المنافي. يعني إيش عدم المنافي؟ ألا يأتي بشيء ينافي هذه النية. ومنافات النية لها أنواع، إما ينافيها دواما وابتداءا، دواما أو ابتداءا كالردة والعياذ بالله، أو يكون المنافي نية القطع، أن ينتوي القطع، أنا أجمل ثم نفسر، نية القطع، أو يكون المنافي نية القلب أن يقلب العبادة، أو يكون المنافي عدم القدرة على المنوي عقلا أو شرعا أو عادة. هذه كم أنواع؟ أربعة تقريبا. طيب نبدأ بالأول، أنه لا يأتي بما ينافي النية، لا يأتي بما ينافيها لا دواما ولا ابتداء، يعني لا أثناء العبادة ولا في ابتداء العبادة، يعني وأهمها مسألة الردة والعياذ بالله. فلو ارتد في أثناء الصلاة أو عند تحريمه بالصلاة لا تنعقد الصلاة، بطلت الصلاة. كذلك لو ارتد والعياذ بالله في الصوم وهو يصوم، أو ارتد في الحج، كل هذا، أو ارتد في التيمم عند تيممه، كل هذا بطلت فيه العبادة، لأنه أتى بما ينافي النية وهو الردة. لكن قالوا إذا ارتد أثناء الوضوء أو الغسل، يعني مثلا غسل الوجه واليدين ثم العياذ بالله نطق بكلمة كفر فارتد، أو فعل شيئا، أحد يعطيله المصحف راح ألقى المصحف والعياذ بالله، فين؟ في منتصف الوضوء أو في الغسل. قالوا هنا على الراجح، طبعا فيها خلاف، أن هنا الوضوء لم يبطل لأن كل عضو منفصل، لكن ما سيأتي به بعد الردة لا يعتد به، لكن ما أتى به قبل الردة معتد به، فلو رجع للإسلام مرة أخرى ثم أكمل يصح ما قبله استكمالا للوضوء. أنتوا معي ولا في إشكال؟ يعني غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم والعياذ بالله نطق بكلمة الكفر فارتد. طيب لو قبل أن يرجع، لو أكمل بمسح الرأس والقدمين لا يعتد بهذا لأنه حال الردة، خلاص هو أصلا مرتد، فالنية أول شرط كان للإسلام. طب لو رجع نطق، قال أخطأ ورجع وتاب ونطق بكلمة الإسلام، ما غسل وجهه وغسل يدين يكمل عليهما، ما بطل. قالوا هذا في الوضوء وفي الغسل، على أن أعضاء الوضوء والغسل منفصلة، بخلاف الصلاة، بخلاف الصوم، قالوا غير بذلك، بخلاف الحج. لا، مش غسل، ليس بشرط على الرجع عندنا، ليس بشرط. نعم. فهنا إذا استأنف النية يعني يكمل. طب إذا ارتد بعد الفراغ من الوضوء، توضأ وضوءا كاملا ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع، هل يلزم إعادة الوضوء؟ لا يلزم إعادة الوضوء، ولا يلزمه أيضا الغسل. طب لو ارتد والعياذ بالله بعد الصلاة، بعد الصوم، بعد الحج، كل هذا لا يلزمه الإعادة بشرط. ما هو الشرط؟ الشافعية بشرط. تفضل. لا هو هنا قالها يموت على الإسلام. لقوله فيموت وهو كافر. إذا لو مات على الكفر حبط العمل، لكن لو رجع للإسلام في الحياة لم تحبط هذه الأعمال ولا يستلزم إعادته. وهذا قلنا عند الشافعي لقوله فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فجعل القيد بحبوط العمل الموت على الكفر والعياذ بالله بعد الردة. وإلا لو رجع فالأعمال لا تطلب برجوعها مرة أخرى، لا يعيد الصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك. وأيضا الزكاة، إن أخرج الزكاة فلا يعيدها مرة أخرى. هذا أول شيء في عدم المنافي، ألا يأتي بشيء ينافي وهي الردة. الأمر الثاني في عدم المنافي أو المال، وهو القطع، نية القطع. يعني إيش نية القطع؟ أن ينتوي قطع العبادة. رجل الآن بيصلي وهو في الصلاة أراد أن تذكر شيء عليه فأراد أن يخرج من الصلاة فنوى القطع، بطلت العبادة في وقتها ما دام نوى القطع. طب الدليل على مسألة نية القطع قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأصل من أدلة القاعدة أصالة. إنما الأعمال بالنيات، يعني لابد النية تكون إيش؟ قلنا بقى المصاحبة، لو تذكروا مصاحبة النية للعمل، فلابد استمرار النية. لذلك قلنا في أول الكلام هنا عدم الإتيان بما ينافي النية دواما وابتداء، لا في الابتداء يقطع ولا في الدوام العبادة يقطعها. إذا لابد من استمرار النية، فلو قطع النية في أثناء العبادة بطلت العبادة إلا عبادة واحدة. لا إلا عبادة واحدة، الحج. لماذا؟ قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة. فلو قطع حتى لو فسد حجه نلزمه بإتمام الحج ثم يحج من عام قادم بعد ذلك. فقالوا إذن حتى لو قطع هذه في الحج والعمرة فقط، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة. لا لا خلي بالك أنا هأتي ليها، في فارق بين نية القطع ونية فعل أو ترك، سنفرق بينها جزاك الله خير. هذه فارق سنبين. نية القطع غير نية إنه يفعل شيء مخالف لشروط صحة العباد وإن لم يفعله، كما إنه ينتوي مثلا سيأكل ويشرب في الصوم، فقط انتوى الأكل والشرب. قال هنا انتوى الأكل والشرب ولم يأكل ولم يشرب ليس عليه شيء، لكن انتوى القطع قطع العبادة، هذه لو انتوى قطع العبادة تنقطع العبادة. لو نوى خلاص انه خرج من الصوم، هذه على خلاف بعضهم قال اذا اتبعها باكل وشرب يبقى دي يقينا. نعم اصلا انه ليس عليه شيء عندنا اليوم محسوب، يعني ليس عليه شيء لأنه لم يأكل وأشرب. لذلك هما وجه ذلك أولا أن النية ركن أو شرط، على الخلاف طبعا اللي قد لا نتعرض إليه، النية سواء هي ركن أو شرط. فلو هو قطع النية يبقى قطع الركن، والركن أصلا إذا قطع يبقى فسدت العبادة. أو لو كان شرطا حتى من شروط الصحة، فهو لو نوى القطع، يعني ليه تأصيل المسألة؟ قلنا إنما الأعمال بالنيات مصاحبة النية، لكن أيضا لأن النية ركن أو شرط على الخلاف بين الفقهاء، فلو قلنا ركن أو شرط وهو نوى القطع، فإذا أدى العبادة بدون الركنية أو بدون شرط من شروط الصحة ففسدت العبادة لذلك. فيها صور، طيب أتيكم بالصور بس. تفضل. منها قطع الإيمان والعياذ بالله، يعني نوى ألا يكون مؤمنا، فهذه فقطع إيمانه فهذا بطل الإيمان وارتد بذلك. منها قطع نية الجماعة، يعني مثلا هو بيصلي جماعة وانتوى أن يفارق الإيمان، فما لو انتوى قطع الجماعة أصبح مفارقا للإيمان، وهذه نية قطع الجماعة وليس نية قطع الصلاة، فيكون هنا قد قطع اتصاله بالجماعة ولكن لا تبطل الصلاة. لو نوى قطع الفاتحة مثلا، نوى أن يقطع الفاتحة وبيقرأ مع سكوت، قالوا يسير، فقالوا نية القطع مع السكوت يبطل فيها القراءة. طب رجل مسافر، هو مسافر يعني وجاء لبلد السفر، الآن وهو في حكم مسافر لكن نوى الإقامة وقطع السفر. لو نوى الإقامة وقطع السفر قالوا لو كان يسير في طريق السفر لا يؤثر هذا لأنه ما زال وسائرا، ففعله يقدم على ما نواه. لكن لو كان وصل للبلد واستقر ثم نوى أنه مقيم انقطع عليه القصر ولا بد عليه من الإتمام إن هو نوى قطع نية السفر. يعني إن كان مسافرا لو كان في طريق السفر ثم نوى إنه يقطع نية المسافر ويكون متما نقول وهو مسافر يسير نقول لا نقدم السفر الحقيقي اللي موجود الآن على النية لأنه ما زال، لكن لازم نية جديدة. لكن لو كان وصل لبلد الإقامة وانتوى الإقامة وهو كان حكم مسافر يبقى هو ليس عليه قصر الآن، قطعة السفر. فنفرق بين طريق السفر وبين وصوله إلى البلد. دخل يصلي مع الإمام وهو مسافر، لكن لما دخل انتوى الإتمام ووجد الإمام يقصر، ما لم انتوى الإتمام لابد أن يتم. وهذه مهمة بتحدث أحيانا مع المسافرين. يعني هو دخل نوى إتمام، ممكن يظن أن الإمام أصلا متم ثم وجد الإمام أصلا من أهل السفر وهو يقصر، لكنه نوى الإتمام يوجب عليه أن يتم الصلاة. طيب رجل عنده مال يتاجر فيه، والتجارة بالتجارة في المال فيها زكاة عروض تجارة، صحيح؟ طيب ممكن المال، أقصد المال مش لازم نقود، يعني عنده مثلا شقق بيشتري شقة ويبيع، يشتري شقة ويبيع يكسب فيها، هذه عروض تجارة، أو يشتري بضائع ثم جاء في شقة كان يشتريها بغرض التجارة ثم انتوى القنية يعني اقتناء الكنز، قال أنا أؤجرها يسكن فيها ابني أسكن فيها إنه. لما انتوى انه يقتنيها انقطعت نية ايش التجارة، فانقطع الحول وليس عليه زكاة. طب لو هو مال اقتناه، يعني مال عنده شقة خاصة به زيادة ومنتويها انه مدخرها، طب اراد ان يحول النية الى التجارة، الله أقول إيش؟ ما هنا نقول أنت إيش قلت؟ على إطلاقه أم في تقييد؟ أول ما ينوي التجارة شو بدنا نحسب عليه؟ أول ما ينوي؟ إيش؟ تاني هو عنده شقة والشقة قال هي أنا أدخرها وأجرها أسكن فيها يسكن فيها ابني ثم انتوى أن يتاجر فيها. هذا قطع نية الكنز لنية التجارة. الصحيح إيش؟ عندما طب كيف؟ لا مش ما هو نوى، أنت عايز تزيد مع النية شيء، لا أنت عايز أنت تريد تقصد إنه بعد أن انتوى عرضها للبيع أو ابتدى يجيله أحد يساومه على البيع والشراء فأصبح الآن هو دخل فيه في التجارة. هم قالوا عندنا إنه لا يؤثر إن كانت الكنز ثم أراد بها تجارة لا يؤثر حتى يبدأ في البيع والشراء الحقيقي، يعني يبدأ ويبيع والشراء حقيقي هنا تنقلب النية بخلاف الأولى. بخلاف الأولى الله تفضل. طيب رجل عنده ذهب، تعرفوا الفرق بين الحلي المحرم والحلي الغير محرم في الفقه ايش؟ لا مش المسلسل، لا سيبك من المحلق، لا الحلي المحرم. لما اقول حلي محرم وحلي غير محرم ايش معناه فقهيا؟ غير محرم اللي هو يباع ولا يستعمل؟ الحلي المحرم الذي لا يحرم استعماله اللي هو يكون عند الرجل ذهب، لأن الرجل يحرم عليه استعمال الذهب، لكن عنده سبائك ذهب، سلاسل ذهب، هذا يسمى حلي محرم. يعني إيش محرم؟ يعني يحرم استعماله، لذلك هذا يكون عليه زكاة، يسمى الحلي المحرم هذا عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. طيب إذا انتوى بالحلي المحرم ده استعمالا، أنتوا ما أدري مع الراجح ولا مع المذهب في الحلي، في زكاة الحلي بتقولوا بإيش؟ المذهب الحلي يرى بعدم زكاة الحلي، المذهب يعني، والترجيح طبعا على حسب بقى الشيخ لأنكم بيرجح وأنا أعلم أنه بيرجح الزكاة في ذلك. نعم خلينا على المذهب، لأن المثال الآن يعني لما نرى عشان نبين لكم، إحنا طبعا هنا الترجيحات ما تنظروا إليها في القواعد الفقهية، إحنا بس بدأت بأمثلة للتطبيق فقط يعني. فهو أراد أن نيته تنتقل من الحلي المحرم اللي هو يحرم استعماله اللي هو كأنه عليه زكاة بالحلي المستعمل. طب كيف سيستعمله؟ سيعطيه لزوجته تلبسه، انتوى ان هذا الحلي الذي عنده هو ماله وله، قال انا سأعطيه للزوجة لتلبسه، فلما نوى بالحلي المحرم استعمالا بطل الحول، استعمال مباح طبعا انه سيعطيه لزوجته، هنا بطل الحول، يعني اصبح الحول ايش؟ ما في حول، واصبح هذا حلي يستعمل على المذهب ليس عليه زكاة. اما من يرى طبعا الزكاة فلا يؤثر ذلك في مسألة الزكاة. طب نوى بالحلي المباح محرما أو كنزا، يعني حلي كان عنده بيعطيه زوجته تلبسه فلم يكن عليه زكاة على المذهب الذي لا يرى زكاة الحلي، ثم انتوى شاف رأى منها ما لا يعجبه قال هاتي الذهب كله أنا أخذه عندي مرة أخرى، فهنا انتوى به أن يكون إيش؟ حليا محرما، هنا ابتدأ به حول الزكاة، والوقت ما انتوى ابتدأ به حول الزكاة لأنه أصبح عليه زكاة. أنا قلنا في الشقة لما حولي لازم لما يبتدي اللي هو يبيع، لان هذه في عروض تجاره، هذه زكاه عروض تجاره، هذه زكاه اموال ليس فيها تجاره. زكاه عروض التجاره لابد بعد ان تنتقل من الكنز او القنيه انك تشرع في حقا في التجاره، لا يكفي النيه فقط، هذا الحفاظ على اموال الاغنياء ايضا يعني. يعني المساله ان هو ممكن ينوي لكن ما ياتي احد يشتري منه الشق، ما في احد يريدها، فبالتالي قالوا لا يبدأ عليه الحول إلا ما يكون حقا في بيع وشراء يتم عليه. هذه فيها قال بعد قال مجرد المساواة تنتقل، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، بس أنا بنحاول نبين صورة القطع كيف يكون. البعض يقول مجرد البيع والشراء المساومة انقلبت النية، والمذهب عندنا لا، حتى يتم بيع وشراء أصالة يعني، وهذه إيش؟ نعم. طيب هذه كانت نية القطع. طيب استثنينا الحج والعمرة، والأخ أيضا استدرك علينا باستثناء الصوم على أن الصوم قالوا بأن فيه الترك، فإن نوى قطع الصوم لا ينتوي حتى يأكل أو يشرب، وهذه جعلهم يفرقون بين أن ينوي فعل مناف للعبادة وأن ينوي، فرق بين أن ينوي نية القطع للعبادة أو ينوي فعل مناف للعبادة. يعني رجل يصلي نوى في الصلاة أنه يأكل، نوى أنه يأكل جعان قال أنا هاكل، وفي حد كان بيشرب في الصلاة من عبد الله، نعم عبد الله بن الزبير ورد أنه في النافلة كان بيضع ماء ويشرب لطول صلاته، هو قال أنا ستأسف عبد الله بن الزبير وأنوي، لكنه لم يشرب أو لم يأكل، الصحيح لا تبطل. وهذا فارق بين أن ينوي القطع وأن ينوي فعل مناف، فلو نوى أن يأكل أو يشرب وهو صائم ولم يأكل أو يشرب ليس عليه شيء. نوى قطع الحج والعمرة طبعا عندنا أصلا لا يبطل بلا خلاف، لأنه حتى لو بطلت فهو لابد أن يتم أصالة منها. طب رجل عنده وديعة مؤتمن على وديعة، رجل أعطاه مبلغ من المال قال أنا مسافر هل لي عندك وديعة، جاء الشيطان له أنت في حاجة إلى المال وعليك أقساط وكذا وكذا، قل للرجل إنها سرقت منك أو ضاعت، دخل السارق وسرقها فنوى الخيانة في الوديعة لكنه استرجع وعاد قبل، نعم أم يستيقن ذلك؟ قالوا عندنا على الصحيح لا يضمن، لأنه لو كان نوى الخيانة أصبح ضامن، لكن لو هو الوديعة عنده أمانة يد أمانة لا يضمن إن فسدت. طب لو نوى الخيانة في الوديعة ثم رجع قالوا لا يضمن على الصحيح، إلا أن يفعل فعلا يدل على أنه قد خان. طب إيش الفعل؟ الرجل قال له حط عندك المال ده في الدرج في الدولاب، فقال أنا هنقله أحطه في المكتب، وبعدين أقول على أنه يقول بعد ذلك المكتب سرق. فلو نقلوا من الدولاب مثلا في الغرفة إلى مكتب، هذا الفعل نقلوا من حرز لحرز آخر وقد انتوى الخيانة في الوديعة، قالوا هذا يدل على أنه قد وقع في الخيانة فيضمن المال إن حدث فيه شيء. أما إن انتوى ولم يفعل شيء فقالوا هذا يزرع النية. يعني هي صور قد تكون كثيرة وفيها يعني تفاصيل، لكن تبين لكم مسألة أن كيف نية القطع تفسد العبادة. الثالث نية القلب أنه يقلب العبادة. لو أنا أفصل كثيرا وهذا بيزعجكم ممكن أكتفي بمثال أو اثنين وننتقل، لكن هو أنا أردت التفصيل لأنه يتضح الأمر لكم، لأن أصلا مفروض نأخذ القواعد يعني بدون تفاصيل كثيرة يعني إجمالا قدر ما نستطيع، لكن في أمور يعني لو خدتها كده سيحصل خلل في الشرح. فنقول طيب نية القلب، إيش القلب؟ أن ينتقل من عبادة لعبادة. طبعا هذه تحدث خاصة أكثر يعني الأمثلة في الصلاة، لأن الصلاة هي اللي فيها فرائض ونوافل، والصوم أيضا فيه فرائض ونوافل، لكن هي نية القلب دي إنه بيكون بيصلي فرض، دخل يصلي صلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أقلب النية للظهر، هذا قلبه. لكن القلب قد يكون من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى نفل مقيد، ومن فرض إلى نفل مطلق، ومن نفل مقيد لنفل مقيد، ومن نفل مقيد لمطلق. انت ممكن الحالات واحنا عندنا اصلا فريضه ونفل. الفريضه هي فريضه ليس فيها انواع. النفل قد يكون مقيد ومطلق. المقيد يعني ايش؟ كالسنن الراتبه مثلا، او مقيد صلاه دخول المسجد مثلا، او صلاه ركعتي الوضوء اللي قلنا مقيده مثلا، او صلاه القيام الليل، صلاه الضحى نفل مقيد. النفل المطلق أن تصلي ركعتين لله عز وجل، تصلي ركعتين لله عز وجل، هذا مطلق يعني بدون تقييد بشيء. طيب لو هو أن دخل بفريضة وأراد أن ينقل، خذوا قاعدة من فرض الفرض بطلة. إن أراد أن يقلب النية يعني دخل يصلي الظهر العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أقلب للظهر، بطلة الاثنين، لا هي ظهر ولا عصر. طيب هذا من فرض الفرض. من فرض لنفل المقيد، دخل يصلي أو المسجد يصلي الفجر، ظن بأن الناس قد صلوا فكبر وصلى الفجر، ويصلي الفجر وجد المقيم الصلاة يقيم الفجر فقال أجعلها راتبة، راتبة الفجر. يبقى هنا انتقال من إيش؟ من فرض لنفل مقيد أو نفل راتب أصالة. لا يحصل واحد منهما، لا يصح، هذه تبطل العبادة، لا هي وقعت نفل مقيد ولا وقعت فرضا. طيب وبالتالي من نفل إلى فرض لا يصح، من نفل إلى فرض، من نفل إلى فرض، دخل يصلي دخول المسجد ثم قال أنا أجعلها صلاة الفجر، من نفل إلى فرض لا تصح. أي شيء من فرض أو إلى الفرض الانتقال فيه القلب فيه لا يصح، وأنا سأبين لماذا بعد ذلك. وكذلك أي شيء بين فرض ونفل مقيد لا يصح القلب فيه. الوحيد الذي سيصح فيه أن يكون من أعلى لأدنى بدون تقييد، يعني دخل يصلي الظهر وجد المسجد لم يقيم صلاة الظهر بعد أن كبر فقال أجعلها نفل مطلق، مش راتبة الفجر، مش راتبة الظهر، نفل مطلق، حول من فريضة لنفل مطلق تصح. لكن لو حول من ظهر لنفل لراتبة الظهر لا تصح. يبقى إذن الحالة التي تصح فيها أن يكون من فرض لنفل مطلق أو حتى من نفل مقيد لنفل مطلق من الأعلى إلى الأدنى هذا. أما المساوي فرض لفرض أو نفل مقيد مع نفل مقيد لا يصح. أما من أدنى لأعلى كنفل مقيد إلى فريضة لا تصح، نفل مطلق إلى نفل مقيد لا يصح، نفل مطلق إلى فريضة لا يصح. كل هذا المساوي ومن أدنى لأعلى التحويل القلب لا يصح. وأما الحالة التي تصح فقط أن يكون من أعلى لأدنى بشرط أن يكون النفل مطلق. طبعا اتلخبطتوا انتوا في كله. من نفل مقيد لنفل مقيد لا يصح. لا يصح لأنه من أدنى لأعلى. فقط اللي يصح من فرض أو نفل مقيد إلى نفل مطلق فقط. لا المساوي يجوز ولا الأعلى. ليش ولا الأعلى ولا من أدنى لأعلى؟ من أدنى لتحت أسفل بس اللي من أعلى لأدنى. من أعلى لأدنى يجوز، ويجوز فقط مع النفل المطلق. يعني ما يصح أن الفجر بعد أن دخل وجد الجماعة فقال أجعلها راتبة فجر، ما يصح. لكن يجعلها نفل مطلق يصح، تكون نفل مطلق. طب لما يجعلها لا تصح، إيش الحكم؟ بطل الأول والثاني، يعني لا هي تصح فريضة ولا نفل ولا نفل مقيد. طبعا معنى قلنا بطلت يبقى لا تصح أحد من الاثنين، لكن لو صحت هتكون نفل مطلق. الآن يعني دخل يصلي الصباح، فاتت عليه الفجر فصلى من الصباح، فأراد قال أصلي سنة الفجر أولا، ثم قال أجعلها ضحى أو ضحى أو بعدما تذكر أجعلها راتبة الفجر، كل هذا لا يصح. ليش؟ لأنه نفل مقيد بنفل مقيد. هذه كلها تسمى نية الإيش؟ القلب. هذه تقطع من إيش؟ من الذي يقطع العبادة. القاعدة في سطر من معين إلى معين لا يصح، من مطلق إلى معين لا يصح، من معين إلى مطلق يصح. أي جاءت في ثلاث جمل. تاني، من معين إلى معين لا يصح، من مطلق إلى معين لا يصح، من معين إلى مطلق يصح. حد كم يسأل؟ لا يصح يعني يبطلوا ولا؟ نعم الاثنين يبطلوا، لا يصح. تفضل. طيب تفضل تفضل. من معين إلى معين لا يصح، من مطلق إلى معين لا يصح، من معين إلى مطلق يصح. هذه كده تشمل كل ما تكلمنا عنه. تبقى نعم. ما خلاص ما هقولنا اهو من نفي ايش؟ خلاص تصح. مش تالي ركز. من معين الى معين لا يصح، من مطلق الى معين لا يصح، من مطلق من معين الى مطلق يصح. اي معين بقى كان فريضة او نفي او نفي مقيد الى مطلق هذا الذي يصح. نعم، لذلك استبدلوا بمعين عشان ترتاح. ما لو قلت معين يبقى عينته، المعين ممكن يتحول الى نفل مطلق والعكس لا يكون. من معين ايش معنى المعين؟ فرض او نفل مقيد. يصح من المعين هذا الى مطلق بس. نعم. من مطلق طبعا يصح، بس ايه ايه تبقى فيه المطلق لمطلق ده؟ هي او انت صح من مطلق لمطلق تصح. من باقي المنافي عدم القدرة. انا انتهي من المنافي، ان اردتم الصلاة ممكن نصلي، ان اردتم اخر لاخر الدرس امر لكم. من المنافي عدم القدرة على المنوي عقلا وشرعا وعادة. عقلا مثلوا له العلماء يعني في الكتب، نعم هو المسألة كلها في مسألة إن كانت المعين هو أصلا مقصود لذاته، وهذه سيأتي معنا في مبحث التشريك في النية، بس أنا سأبينه. ليش قالوا؟ لأن المعين والمعين بنوعيه اللي هو الفرض أو النفل هو مقصود بذاته. الشارع قصد هذه العبادة بذاته، يعني قصد صلاة الفريضة وقصد السنن الراتبة، جاءت الأدلة يقصد بها ذلك. فما كان مقصود لذاته لا يتحول فيه نيته. يعني أنت دخلت مقصود بذاته لا تستطيع، يعني مقصود أنك تصلي الظهر دواما بنية الظهر، أنك تستحضر نية الظهر كل في صلاة الأربع ركعات، لأن صلاة الفريضة مقصودة، الراتبة الظهر مقصودة. فقالوا المقصود لذاته سواء كان فرضا أو نفلا، يعني هنا لابد من استحضار النية في كل الوقت فيه، فلو جاء وقت تغيرت فيه النية لم تحقق المقصودين. بخلاف المطلق المطلوب منك مجرد الفعل انك تصلي صلاة لله عز وجل. فهذا اصل المسألة وسيأتي توسيعا في التشريك ان شاء الله ميسر. طيب المنافي، المنافي عقلا ان رجل يتوضأ وهو قاعد في امريكا ويريد ان يصلي العشاء في الحرم، يعني هو هذا هو ممكن الان يقول لك اركب الطياره والحق على حسب، لكن هو الاقصى ان هو يتكلم عقلا يعني بانه ينوي العباده وهو عقلا لا تدرك انه يؤديها اصاله ايضا. ومن ايضا من ينوي وادي اجعله في العاده ينوي بوضوئه اول السنه ان يصلي به صلاه العيد لسه ستاتي، نعم، او ينوي الوضوء ويطوف وهو لسه في الشام في بلاد الشام كما قالوا. طيب او المنافي شرعا لا هترفع عنه بقى كله انت ان ينوي بهذا الوضوء الصلاه في مكان النجس فلا يصح هذا. بعضهم قالوا طبعا هذه فيها خلاف ايضا، يعني هو انتوى بهذا الوضوء ان يصلي في مكان النجس، هذا ليش؟ قالوا لانه لا يصح شرعا، شرعا لا يجوز انك تصلي في مكان النجس. هنا في بقى خلاف فيها، الصحيح ان الوضوء يصح، لكن هنا صحيح ان الوضوء يصح، لكن هم مثلوا بذلك. ايضا من المنافي، احنا قلنا التردد ولا ما قلناه؟ هذا اخر شيء قلناش قلناه، يبقى ضيفوا على بعد عقلا وشرعا. من المنافي في النية ايضا في الشرط الاخير هذا التردد، التردد وعجز من الجزم. استدامة النية أصل أصيل عندنا كما بينا في العبادة، إذا انتفى شرط الاستدامة كما قلنا إما بالقطع إما بالقلب إما بالردة، قد يكون أيضا بالمنافي اللي قلناه الآن بالعقل والشرع، لا قد يأتي المنافي التردد إنه يتردد، إنه يتردد في النية أو يشك في النية. وهذه يعني لها عدة صور، انه مثلا يعلق سواء التردد في الصلاة او يعلق شرط، يقول مثلا لو رن جرس الهاتف سأخرج من الصلاة، فهنا النية فيها تردد، هنا قالوا بطلة بطلة بطلة صلاته وإن لم يرن جرس الهاتف. لذلك بعض النساء ممكن تحدث تصوم تصلي وتقول لو ابنها جه من المدرسة ستفتح له الباب وتترك الصلاة، تنتوي ذلك. أو لو زوجها اتصل بها على الهاتف مش هتقدر ما تردش عليها ولا أنت فين، فتنتوي إنها سترد عليه وتقطع الصلاة، هذا يبطل لها الصلاة إن هذا تردد. أو تردد في الصلاة يقطع أم لا يقطع، وهو يصلي تردد أقطع الصلاة لا أقطع الصلاة، لم يكن هما فقط ودفعه، لا لو كان تردد في النية هذا يقطع فيه الصلاة، فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة في الصلاة، فريضة أو نافلة في الصلاة، فريضة أو نافلة. الهم ممكن يأتيك وسواس، الشيطان يعني يأتيك هاجس وأنت تدفعه ما استيقنت، لكن التردد أنك بتنوي أنك أخرج هخرج لا مش هخرج، نعم، فتردد وهذه تأخذ وقت زمن، فجاء زمن في التردد بعدم جزم النية فقالوا تبطل. ما هو الصوم قلنا عندك فيه خروج، لأن قلنا لم يفعل، ما دام لم يفعل ما لأن الصوم إمساك عن الفعل في الصلاة، فهو الأصل إمساك عن الطعام والشراب والجماع، فإن حتى قال زي ما قال العلماء على الراجح طبعا فيها ولم يفعل فلا فهذا لا يقطع، ولا البعض قال يقطع ايضا خلي بالك، لكن احنا قلنا على الراجح لانه بخلاف الصلاه، الصلاه هذا فعل ولابد يكون مستصحب النيه في دوام الوقت. نعم طيب فين طيب ايش فيها هنا؟ ده تردد، هو مش شاكك، ده ما عندوش شك، الشك استواء، الشك استواء الطرفين، يعني انا شاكك الان انا متيقن الطهاره وشاكك في الحدث مثلا، انا متيقن يقين الطهاره وشك في الحدث، انا عندي شك عن استواء مش عارف انا احدثت ولا ما احدثت، لكن المساله اللي عندنا لا ده تردد انه يقطع الصلاه، هو متردد يقطع او لا يقطع، ده مش شك، ده ملوش علاقه بالشك. فين الشك فيها؟ يعني هو الشك استواء بين الشيئين، يعني انا شاكك انا محدث ولا متوضئ، عندي شيئين لكن انا متردد اخرج ولا ما اخرجش، انا اريد اقطع الصلاه. ما هو لو ما هي الاشكال ايش لو التردد ده اخذ وقتا معك؟ لكن قلت في فرق بين الهم وبين التردد في النيه. الهم اذا دفع ليس عليك شيء، ان ممكن ياتيك وساوس وشيطان انه يريدك تخرج، يقول لك صلاتك دي ما فيش فيها خشوع، انت لم تخشع في الصلاه، انت لم تطمئن، وانت فاهم ان انت بتصلي ايه، فهو يريدك اخرج اخرج، وانت تبتدي لانه وساوس انه يستجيب. فممكن، لكن اذا دفع خلاص ما عنده، لكن لو تردد اخرج ولا ما اخرجش وقعد بقى هنا، ففي زمن الان ايش؟ ما هو احنا قلنا اليقين في العباده، في زمن في الصلاه في تردد ليس في يقين، فهذا الذي قالوا به يبطل، كما قالوا في التعليق يبطل، قالوا في التردد في الصلاه يبطل، ولو علقها على شيء كما قلنا ان رن الجرس او شيء يبطل بذلك ايضا كذلك. طب ها هممت بامر سوء، احسنت، يعني اتيت انت هممت بامر سوء ولم يفعله، لما اطال النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءه فقالوا ماذا كنت؟ قال ان يجلس. طبعا مش هيقطع، هو امر ان يجلس، لكن هذا ليس القطع، لكن هو الفرق بانه يريد ما لك الهم، الهم انه لم يفعل ذلك يعني. طيب رجل ايضا نوى، احنا الان في مثلا في 30 من شعبان، نوى 29 شعبان، فجاءت هو شاكك في الرؤيا، فقال في ليلة 30 أنا سأصوم غدا، سأصوم غدا، إن كان من رمضان فهو رمضان، ولم يكن من رمضان فهو شعبان. قالوا لو كان من رمضان لم يقع. ليش؟ لأن النية هنا فيها تردد، يعني هو قال إيش؟ أنا سأصوم غدا وليلة 30 من شعبان، إن كان من رمضان يقع من رمضان، إن لم يكن من رمضان فهو من شعبان. ليلة 30 شعبان، أنا قلت رمضان في الأول، قلت شعبان، لسه رمضان ستأتي. هو 29 شعبان ودي ليلة 30، إما ستكون 30 شعبان أو 1 رمضان، فقال سأصوم غدا، لكن قال لما قال سأصوم إيه؟ سأصوم إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن كان من شعبان هو من شعبان، وكده ما بقاش نفيلة. قلنا لو وقع، لو تاني يوم طلع رمضان لا يصح صومه. طبعا أكيد، طبعا هو سيصوم، لكن جعل النية مترددة، قال لو غدا رمضان سيكون أول يوم رمضان، لو غدا ليس برمضان 30 من شعبان، قالوا لا تصح لرمضان للتردد، بخلاف قالوا لو كان ليلة 30 من رمضان، يعني 29 رمضان، فقال سأصوم غدا، إن كان من رمضان هو من رمضان، وإن لم يكن من رمضان فليس من رمضان. قالوا إن قال ذلك ووقع من رمضان يصح. طب إيش الفارق؟ قالوا استصحاب الأصل، هو الأصل مصايم، أما في شعبان الأصل ما فيش صوم، لذلك قالوا إذا استصحب الأصل واشترط فهذا لا يقطع العبادة. لذلك لو قال بأني سأصوم غدا إن كان من رمضان فهو من رمضان، لو كان 30 رمضان قالوا يصح الصوم. طيب رجل عنده إناءين ماء، كل هذا احنا ايش في التردد، إناءين ماء، واحد فيه ماء طاهر والثاني أو طهور والثاني نجس، وهو هجم على أحد الإناءين وتوضأ وصلى بدون أن يجتهد في معرفة الطهور من النجس، قالوا فبان أنه توضأ من الطهور، قالوا لم تصح صلاته ولا وضوءه. هو الآن عنده إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء نجس، فهجم على الإناءين، هجم يعني إيش؟ لم يتحرى، لم يجتهد أيهما الطهور والنجس، دخل على أحد الإناءين وتوضأ، ثم تبين بعد وضوئه أن الماء الذي توضأ به هو الماء الطهور، قالوا لا يصح الوضوء ولا الصلاة لو صلى به ذلك. ليش؟ لأن وقت ما دخل على الإناءين هو ليس عنده لم يجتهد ليعلم على غلبة الظن أيهما الماء الطهور، دخل مترددا أي الماء فيهم فاستخدم أي ماء، فقالوا هذه نية تردد في الوضوء بماء لم يجتهد أن يتبين له حتى لو على غلبة الظن أنه طهور، فقالوا لا يصح وضوءه حتى لو إيش؟ لو كان توضأ بالماء الطهور. ليش؟ للتردد في النية، انه لما توضأ بالماء هذا ليس عنده غلبة ظن او يقين حتى يقين او غلبة ظن بالاجتهاد ان هذا الماء طهور، بل هو توضأ بتردد ان الماء احدهما طهور نجس ولا يعلمه. واضح؟ مش واضح خالص، الناس وقفوا كلهم. لا انا وقف الامثلة شكلنا كده. لا في اخوة راحت خالص مني. نعم بس لا يعلم ايهما. نعم بس لما توضأ كان متردد لا يعلم أيهما. لو لا يعلم خلاص، لكن لو يعلم أن أحدهما طاهر ونجس وهجم بدون التحري فقالوا هذا تردد بذلك أيضا. طب خرج من الصور هذه التردد، نأخذ بقى استثناءات ونختم الجزئية هذه الآن. لأن التردد قلنا أنه يقطع، صحيح؟ قلنا إذن التردد يقطع النية. طيب رجل علم أن عليه صلاة، يعني كان مجهد جدا وكان في عمل طول اليوم وأعلم أنه عليه صلاة لم يصليها، لكن نسي أي صلاة، هي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، بس هو يعلم يقينا أن في صلاة لم يصليها هذا اليوم. العلماء قالوا إيش؟ قالوا يصلي الخمس صلوات. نعم يصلي الخمس صلوات، وهذه قالوا لأنه دي ضرورة، هو عليه صلاة ولم يتذكر أيهما، فيصلي كل صلاة على أن كل صلاة منهم هي التي لم يصليها. قال يجزئه ذلك للضرورة، لأنه هو عايش تنازع أمران الآن، أمر أنه عليه صلاة لم تبرأ الذمة في صلاتها ونسيها فلابد أن يصليها، والأمر الآخر المتنازع أنه لا يعلم أي صلاة، فقال يصلي خمس صلوات أنه جزما سيكون قد صلى الصلاة التي عليها. وقلنا أيضا من خروج التردد اللي هو التعليق في الإحرام، لما يقول أنا أحرمت بإحرام فلان كما بيناها من قبل. طيب هذه آخر الشروط الخاصة بالنية الأربعة اللي قلناها، الإسلام والتمييز، ثم قلنا العلم بالمنوي مطابق للواقع، ثم أن يأتي بمنافي للنية على الصورة بيناها سابقا. نعم نعم، ما احنا قلنا القدرة الشرعية والعقلية، قلنا العقلية أنه يتوضى في أمريكا أنه يصلي في الحرم العشاء، هذا عقلا، وشرعا أنه ينتوي على أن يصلي في مكان النجس، فقالوا هذا ما يقع بذلك. طيب تاخدوا تصلوا في راحة ولا ندخل، يعني نصلي ولا نكمل؟ لا الأمر عشان لو عايزين تاخدوا فاصل ممكن، لو طالبين فاصل يبقى طيب، يبقى نقف للصلاة. جزاك الله خير. انتهينا بفضل الله تعالى من شروط النية، وأنا حتى بس يتبين لي سؤال طرأ لي الآن أسأله حتى نطبق، شوف الإخوة أخبره إيه معنا. رجل دخل السوق فوجد السيارة، أراد أن يشتري سيارة، وجد السيارة مواصفاتها ممتازة جدا والسعر ممتاز، فقال الآن أنا كنت أريد السيارة أركبها بس أنا شايف السعر جيد فأنا أشتريها لأبيعها، فوقف مترددا هو بيشتري الآن، يشتريها للركوب أم يشتريها للتجارة والتربح منها؟ فاشترى السيارة وجاء يسأل بعد ذلك، أولا هل فعل شيء يقطع النية أم لم يفعل؟ ايش ما هو تردد الان، انا كنت عايز اقول كلمه تردد فانا اجبت اصلا، انا كنت عايز اقول ان هو قال اشتري للبيع ام اشتري للركوب، واترككم تقولوا لي اي نوع من انواع المنية، لكن انا وقعت فيها، لكن لسه فيها جزء. نعم نور الاصل في الشراء السيارة ايش؟ الركوب ليس التجاره، نور الاصل. طيب هو الخلاف ثمرته ايش؟ ثمرت الخلاف المسألة خلاص، أنا قلت أريد الأول هو وقع في إيش في النية، فأنا أجبت بالتردد، لكن الثمرة في هذه المسألة دفع الزكاة، يبقى الثمرة عندنا هل لو كان اشتراها للركوب ليس عليها زكاة، لو اشتراها للتجارة هيكون زكاة عروض تجارة. طب ماذا نفعل؟ هو قال انا اشتريت ولم اجزم، الان انا اشتريت ومش عارف انا فعلا اشتريت. ايوه الاصل ايش؟ لا بس مش كده، هو علميا بقى نعم الاصل للركوب. الاصل ايش؟ احنا بنتكلم فين؟ في الزكاه، فنريد نلزمه بايش؟ بزكاه، فنقول الاصل ايش؟ احسنت، الاصل براءه الذمه، يعني الاصل ان احنا لا نكلف احد بشيء، الاصل ان الناس براء ما فيش حد عليه شيء الا ان ياتي دليل يكلفه. فلما تردد فلم نستطع ان نقول بانه اشتراها للتجاره، فنقول الاصل براءه الذمه فليس عليك شيء. ودي بتحدث كثيرا، بيشتري شقه وبعد ما يقول كان يشتريها ليسكن فيها، يزوج ابنه يأجرها، ثم يتراءى له يتاجر فيها، وهو لما اشترى متردد، هو لم يقرر شيئا. فنقول هنا الاصل هذا تسمى تردد، نعم هذا تردد في النيه، لكنه البيع صحيح، لكن هو ثمره المساله ستكون فين؟ في موضوع الزكاه، فنقول الاصل براءه الذمه وليس عليه شيء. طيب الآن تكلمنا في القاعدة على أن إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، من أهمها النية، وقلنا أن النية بتميز لنا يعني بين العبادة وبين العادة، وتميز لنا أيضا في العبادات بين الفرائض وبين النوافل. وبينا في الشروط أن لابد للذي يفعل العبادة أو حتى كان معاملة من هذه المعاملات أن يعين، يعني يعين بنية الشيء الذي يفعله، سواء كان مثلا سيصلي. وفي الصلاة عندنا نوايا متعددة مش نوايا تشريك، في شيء اسمه نية الفريضة الفرض، وفي فرق نية التعيين. مثلا ما الفرق بين نية الفرض ونية التعيين؟ أحد يعلم؟ هذه نوايا لابد أن تنويها وأنت داخل الصلاة، في فرق بين نية الفرض ونية التعيين. يبقى نية الفرض أن تفرق بين فريضة أم غير فريضة، نية التعيين أن تعين هذه الصلاة هل هي ظهر أم عصر أم مغرب. طيب المصلي الآن يحتاج عندما يصلي ينتوي النية، هنا في خلاف بين الفقهاء لن ندخل فيه، هل لابد أن يشترط نية الفريضة زائد نية التعيين؟ طبعا سيدخل نية الأداء والقضاء ومسألة أخرى، أم يكتفي؟ طبعا نية الفريضة أعم، ليش أعم؟ ممكن أنتوي الفريضة ويدخل فيها أنواع من الفرائض، ظهر عصر مغرب عشاء، نية التعيين أخص، أننا أقولها. طبعا هذا يكفي عند الحنابلة، يقولون بأنك إن عينت الظهر كفاك. الشافعية يقول يحتاج إلى نية الفريضة ونية التعيين، يعني مع أن الظهر هو فريضة لكن قالوا الفرض والتعيين، وصحيح راجح أن تكفي نية التعيين لأن هذه تجزي نية التعيين، أن تقول تعيين يعني تقول أنا أصلي الظهر خلاص، ما هو الظهر لا يقع إلا فرضا. طيب هذا معناه أن الشرع جاء منك يطلب منك أن تعين أصل النية، لكن تعيين النية قد يكون إجمالا، قد يأتي الشرع يطالب منك أن تعين النية إجمالا فقط ولا تحتاج إلى تفاصيل، وقد يأتي الشرع يطلب منك التعيين تفصيلا. طيب إذا الشرع طلب منك تعيين إجمالا ولم يطلب منك تفصيلا، يعني إيش إجمالا؟ يعني أنت الآن لما صلينا الآن لو كنا نصلي في المسجد مثلا تحت، هندخل نصلي نية العشاء مثلا أو الفريضة، هذا إجمال، هل أنا مطالب إن أنا أقول سأصلي العشاء في مسجد بدر في شارع 12 في الإسكندرية؟ هذا لم يطلبه منك الشارع، لكن طلب منك أن تعين الصلاة فقط، فهذا التفصيل لم يطلبه منك الشارع. هل مطالب منك أنك تقول أنا سأصلي العشاء 4 ركعات؟ مش لازم التلفظ، أنا ما أتكلم عن التلفظ الآن، أتكلم عن النية، نيتك أنك تصلي العشاء، هل تحتاج أنك تفصل في النية فتقول سأصلي العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات إلى غير ذلك؟ هل تحتاج انك تقول انك ساصلي العشاء اللي هي التعيين في مسجد بدر خلف الشيخ نصير تعين الامام اصلا؟ هل تحتاج الى ذلك؟ طيب الشرع لم يطلب منك الا اجمالا. طب لو انت عينت تفصيلا مع الاجمال واخطأت، يعني دخلت تصلي فقلت اصلي العشاء في مسجد بدر وانت تبين لك انك تصلي في مسجد الرحمه مثلا، او اردت تصلي خلف الشيخ نصير ووجدت ان الشيخ عبد الله هو اللي بيصلي وكنت انتويت ذلك، انتويت تفصيلا شيء لم يطلبه منك الشرع ثم تبين لك الخطأ، إلى غير ذلك ليس عليك شيء. هذه الحالة الأولى الذي لم يطلب الشارع منك جملة ولا تفصيلا أن تتعرض إلى النية، لكنك فعلتها. بالبعض أهل العلم قالوا أن هذه بدعة، أنك أنت أصلا تنتوي أنك تصلي في المسجد الفلاني وخلف الإمام الفلاني وعدد ركعات الفلاني، قالوا أن هذه بدعة لأنك لم تؤمر بها شرعا. إن فعلت لا يضرك ذلك، وأخطأت يعني لا يضرك، بخلاف النوع الثاني أن الشرع أمرك بالتعيين، بتعيين اللازم، فهذا إن فعلته وأخطأت لم تصح العبادة. يعني أنت مأمور لك تدخل تنتوي صلاة الظهر، تنتوي صلاة العصر، تنتوي صلاة العشاء، تنتوي صوم رمضان مثلا، فإن دخلت في التعيين اللازم الذي أمرك به الشرع وعينت فأخطأت لم تصح العبادة، وهذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثالثة لو جاء فيه الشرع يأمرك بالتعيين إجمالا ولم يأمرك بتفصيلا، إنما أمور أنك تنتوي أنك تصلي الصلاة مثلا صلاة الظهر، هذا المطلوب منك، فأنت انتويت أن الظهر 3 ركعات، أو انتويت دخلت تصلي على جنازة ففيها عدد من الأموات فأنت قلت أن سأصلي على 10 ثم تبين أن هم 12، أو دخلت تصلي وعينت أنك تصلي خلف الإمام الفلاني وتبين أن صلاتك ليست خلف الإمام الفلاني خلف إمام آخر، الشرع أمرك بنية إجمالا، أمرك أن تنتوي صلاة جنازة لكن لم يأمرك بالعدد، وأمرك أن تصلي الظهر ولم يأمرك أنك تعدد ركعات، أمرك أن تصلي خلف الإمام، أن تنتوي أنك مأموم وأن أنت تأتم بإمام لكن لم يأمرك باسم الإمام، فهو جاءك أمرك بالإجمال ولم يأمرك بالتفصيل. طب أنت فعلت ذلك وأخطأت، يعني الآن مثلا رجل أفطر يوم من رمضان بعذر وكان اليوم الأول من رمضان، فلما قضى قال أنا أقضي اليوم علي يوم رمضان اليوم الثاني من رمضان، فنوى خطأ أنه سيقضي اليوم إيش الثاني وهو أصلا قد أفطر اليوم الأول، هو مطالب إيش بالقضاء فقط لكنه عين فصل بدون طلب من الشرع وأخطأ، عليه ظهر يوم الاثنين ما صلى نسيه كان نائم، فلما قام يصلي بعدها بيوم قال أنا أنوي صلاة ظهر يوم الأحد وهو أصلا الظهر اللي كان عليه يوم الاثنين، وما ليس عليه أصلا أن يحدد أي ظهر يوم فيقول الظهر الذي كان عليه، فنوى إجمالا وتفصيلا لكنه أخطأ. كل هذه الصور أنا قلتها الآن محل خلاف من العلماء، عشان بس احنا بنبينها فقهيا القاعدة، الشافعية يرون أن كل هذا مبطل، وهذا قال به النووي لو صلى الظهر ونوى 3 ركعات بطلت، ولو صلى خلف إمام كما قال السبكي والسيوطي أيضا في المذهب بأن لو صلى خلف إمام زيد ثم تبين أنه عمرو بطلت، ولو انتوى أنه يقضي يوم الأول من رمضان وهو قد عليه اليوم الثاني وأخطأ بطلة، يعني لم يجزئه، هذا عند المذهب. عند الحنابلة أن هذا لا يفسد، وقالوا أن هذه الزيادة لغو، الزيادة في النية هذه لغو، أنت لم يطالبك الشرع بها، طلبك بالتعيين المطالب به، وأنت ما زدته لا يؤثر أصلا في العبادة ولا يطل العبادة ويجزئ العبادة. فالمسألة حتى لا ندخل أكثر من ذلك في الخلاف، لكن أنا أبيح حتى لما تقرأوا في الفروع بعد ذلك ستجد أن الشافعية يرون بأن هنا هذه الأمور تبطل بها الصلاة، لأنه نوى إجمالا وتفصيلا فيما لم يطلب منه الشرع إلا الإجمال فقط، وأخطأ فضره ذلك. يعني مثلا رجل قام ليغتسل، هو يظن أنه يغتسل، لا خلينا نقول يتوضأ، قام يتوضأ، قال أنا كنت نائم فأنا أتوضأ من حدث النوم، ثم تبين أنه لا، ده هو بيتوضأ من قد أحدث بإخراج ريح وليس من النوم. هو أصلا أنت تتوضأ لا يلزمك أنك تعين أنا بتوضأ من حدث النوم أو من إخراج ريح، لكن لما عين أنه بيتوضأ من حدث النوم عين وأخطأ، والشرع لم يطلب منه ذلك، على المذهب يقولون أن هذا لا يجزئه، والمسألة خلافية، وأنا أدين الله جل بأن هذا لا، أن هذا يصح ولا يبطل إن كانت الزيادة هذه. لكن هي أنا أردت أعرض بس فقط عليكم وأقول لكم في خلاف، لأن إحنا ليس في مقام الناحية الفقهية، لكن في مقام التعرض للقاعدة الفقهية. إذا هي فيها ثلاث حالات الآن: أن الشرع يأمرك إجمالا ولم يأمرك تفصيلا، فإنك إن نويت إجمالا وتفصيلا وأخطأت على خلاف من الفقهاء، البعض يرى عدم الصحة والإجزاء، والبعض يرى أن هذا لغو لا يعتد به، ويكفي تكون النية الإجمالية أنك ستصلي الظهر، تصلي مؤتما بإمام ما، ستصلي ستقضي يوما من رمضان يجزئك. والحالة الثانية أن يطلب الشرع منك التعيين، التفصيل، كأن تفصل أن هذا قضاء رمضان، إن هذه مثلا عندك ثلاث كفارات، عندك كفارة نذر، كفارة مثلا يمين، أو عندك مثلا أي كفارة أخرى، فأنت هنا بتخرج الكفارة لابد تعين، عندك تقول هذه كفارة للنذر، هذه كفارة لليمين، هذه أنت ملزم بها، فإن أخطأت فيها عدم إجزاء. والثالث أن الشرع لم يأمر منك لا إجمالا ولا تفصيلا أن تنتوي كأنك تقول أنا أصلي في مسجد بدر، وقلت صلي في مسجد الرحمة، هذا ليس عليك شيء، هذا بالاتفاق. الخلاف كله فين؟ في اللي أمرك الشرع به جملة، وأنت فصلت بدون أمر من الشرع فأخطأت. هنا في الخلاف من الفقهاء على مسألة تصح العبادة أو لم تصح العبادة. بين الأولى لم يشترط أصلا عليك الشرع لا إجمالا ولا تفصيلا، لكن الثالثة أنت عليك نية اهتمام أنك تدخل أنك مؤتم، هذه إجمالا أنك تنوي أنك في جماعة، لكن ليس تفصيلا أنك بإمام فلان. الأولى أنت لست أصلا عليك أنك تدخل المسجد تقول أنا أصلي في مسجد أي مسجد. الحالة الأولى قالوا لا يضر، لأن الشرع لم يطلب منك لا إجمال ولا تفصيل، أنت اللي تطوعت وانتويت، وهذا غير مؤثر في العبادة عند الذين يقولوا بالبطلان. طبعا ما هو الخلاف كله مع ليش اللي بيقولوا بالبطلان، فرقوا قالوا ان الشرع لم يطلب منك فانت فعلت، هذا لا يؤثر عندنا، لكن الشرع طلب اجمالا وانت تفصلت واخطأت، فقالوا هنا تفصيلك الزيادة هذا بالخطأ افسد عليك النية الاصلية، هذا عند من يقول بالبطلان. التعيين لابد منه، ما هو لو تعيين يبقى تفصيل، اصلا تعين يعني ايش؟ تصلي الظهر، ما هو ده تفصيل، خلاص يكفي ذلك انك يعني عينت الظهر. فلو طلب منك التعيين، لذلك المذهب حتى لا يكتفي بالفرضيه لابد فرض مع تعيين، وخلاف يقول التعيين ولو او لم تقل بالفرضيه لكن التعيين يكفي، لان التعيين اخف اخص والفرضيه اعم. لذلك التفصيل بدون طلب من الشرع مع طلب الشرع منك النية اجمالا هذا اللي فيه الاشكال. هي مش واضحه، عيدها تاني، قولوا لي لو مش واضحه عيد. هي الاولى مرتبطه مع الثانيه، الاولى مع الثالثه، اذا كان متبرع في الاولى الاثنين هو متبرع الثانيه بالتفصيل. لا شوف، الشرع لم يطلب منك لا اجمالا ولا تفصيلا، يعني لم يطلب منك انك تحدد مكان الصلاه تاني. صحيح، فقالوا هنا لم يطلب منك لا نيه اجماليه ولا تفصيليه، فدي مساله أنت أنشأت شيء لم يطلبه منك الشرع، فحتى لو أخطأت لا يضر في العبادة، لأن أصلا هو الشرع مش طلب منك النية في هذه المسألة. بخلاف لو قال الشرع طلب منك نية الائتمام أنك تدخل مؤتما، فأنت زدت الأول في نية، هي أنت مطالب بالشرع بنية الائتمام، زدت بأنك تم بعمر. هم قالوا الذين قالوا بالبطلان لما أخطأت في الائتمام بعمر أفسدت عليك النية الأصلية الإجمالية، لذلك قلنا بالبطلان. الذين قالوا بعدم البطلان قالوا لا نعتبر النية الأصلية اللي هو الاتمام كمأموم، والزيادة هذه لغو، أخطأ فيها لغوا للشرع لم يطلبها وكأنها زيادة أيضا، مثلها مثل إيش الحالة الأولى. لكن الذين قالوا بالمذهب عندنا قالوا لا، هو أفسد على نفسه النية الإجمالية لما عين وأخطأ. ليش؟ وقلت بعض أهل العلم لا في قالوا بعضهم قال في إيش، البعض يرى أنها لغو، يعني لغو الحنابلة يرون، طبعا الشافعية لا يرون أنها بدعة بدليل بيبطلوا الصلاة، لكن قالوا أنه لغو زائد، والبعض صنفها دخلها في البدعة مع الأولى أيضا عموما فيها. إيش طيب؟ طيب طب ناخذ مساله ما زلنا في مساله التمييز، التمييز في النيه بين الفرائض وبين النوافل. ففصل قليلا العلماء في مساله نيه الفرضيه، أنت تحتاج أنك تنوي نية الفرضية، فقالوا نية الفرضية في التعرض أنك تنوي على أربع أقسام. قسم يشترط فيه أن تنوي نية الفرضية، وهذا بلا خلاف من الفقهاء، هي إيش أصل المسألة؟ أي عبادة تقع فرضا ونفلا، قد تقع فرضا ونفلا، لابد لك من اشتراط نية الفرضية إن أراد الشرع منك أي عبادة، لأن في عبادات تقع فرض ونفل، وفي عبادة لا تقع فرضا ولا نفلا، يعني تقع إما فرضا أو نفلا، لكن العبادات التي فيها الفرضية والنفلية لابد في التعرض الفرضية أن يشترط أنك تنتوي نية الفرضية، مثل الصوم. وإن كان خلينا في الصوم، لأن صوم رمضان قالوا لا يصح إلا رمضان، لو جاء الشهر ولو انتويت غير رمضان هو لا يقع إلا رمضان. خلينا في الكفارات، الكفارات إما تكون صوم أو إطعام أو عتق. ممكن تعتق نفلا، يعني أنت الرجل عنده طعام ما فيش عتق الآن، لكن عنده عبيد وبيعتق التقرب إلى الله، وممكن العتق يكون فريضة لأنه كفارة، سواء نوع من أنواع الكفارات. كذلك الإطعام، أنت ممكن تطعم نفل لله عز وجل، وقد يكون الإطعام فريضة كما في الكفارة أو في الهدي مثلا في بعض المحظورات الإحرام. كذلك الصوم، الصوم إما أن يكون صوم نفل أو قد يكون واجب عليك كما في الكفارة. يبقى في الكفارات أنت في تخير، إما عتق أو صوم أو إطعام. فقالوا هنا لأن الكفارات قد تكون، الإطعام قد يكون فرض أو نفل، والصوم فرض أو نفل، والعتق قد يكون فرض أو نفل، فلابد في الكفارة أنك تعين الفرضية، يعني سأقول أعتق رقبة لكفارة كذا، مش بعتقها واسكت، أو أنا بصوم عن كفارة كذا، مش لازم التلفظ، لكن النية لابد هنا تتعرض للفرضية، أو بأطعم عن كفارة كذا. هذا قالوا بلا خلاف يشترط فيه تعيين الفرضية. وقالوا ما يشترط فيه، ما لا يشترط فيه بلا خلاف أنك تعين الفرضية، هو الحج والعمرة والجمعة. يعني أنت الآن في الحج والجمعة، هل في الحج والعمرة لو أنت لو لم تحج من قبل أو تعتمر، لا تحتاج أن تنتنوي نية الحج الفريضة أو نية العمرة الفريضة، لا دليل أحد يعلمه. طب أي حديث بروما كيف بقى الاستدلال بحديث بروما؟ وحديث بروما الأول نقول للإخوة اللي لا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج فسمع رجل يقول لبيك عن بروما، فقال له من بروما؟ قال صاحب لي مات ولم يحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. هذا الحديث أين وجه الاستدلال منه؟ هتأتي بيه؟ لم ينتوي أصالة لنفسه، فلما حول النية صحت. فين؟ من قال من أدرك أنها صحت؟ هذا هو لب الاستشهاد. كيف فين؟ طب من أقوله وأين الاستدلال؟ أين الشاهد؟ حج عن نفسه، اجعلها دي نفسك لا محتاج أكثر. لا في ناس هناك مصور. اقتربت جدا بس لسه ما هو يعني هي المسألة كلها هي. احسنت، هذه هي اللي اقصدها الان، خلاصه المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حجه عن نفسك لم يامره باعاده التلبيه، فاصبحت التلبيه التي وقعت اولا صارت له، وهذا هو الذي نريده في الاستدلال. فقالوا اذا الحج والعمره بالاتفاق لا يشترط انك تعين. ثم قالوا الجمعه، ليش ايضا؟ ليش الجمعة؟ يا شيخ هو. طيب يعني لا تقع إلا فرضا، هي ركعتان تتميز بنفسها فلا تقع إلا فرضا، يبقى إذن هنا لا تحتاج أنك تقول إيش الجمعة فريضة، لا تحتاج أنك تقول ذلك. هو صوم رمضان على خلاف، قالوا ان شهر رمضان واجب مضايق ولا يكون الصوم إلا رمضان، فممكن يلحق صوم رمضان تحديدا، لكن ما فيها نعم. طب ثالثا ما يشترط فيه نية الفرضية وفيه خلاف، يعني فيه خلاف في ذلك، والصحيح أنه يشترط وهو مثل الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. يعني الغسل لابد أنك تشترط نية الفرضية، لأن فيه غسل تبردا وفيه غسل نقول لو قلنا بأنواع الغسل المختلفة، الجمعة والعيد وغير ذلك، وفي غسل من الجنابة وغسل من الاحتلام أو يعني من الجماع والاحتلام وغسل الحائض. فقالوا إذن الغسل قد يقع عادة وقد يقع عبادة، فلابد هنا من إيش؟ من اشتراط الفرضية وإن كان في خلاف. والصلاة أيضا، لأن الصلاة منها قلنا بقى هل الصلاة فيها فرض ونفل، فلابد من اشتراط الفرضية. طب الزكاة بلفظ الصدقة، قالوا لو قلت إيش هذه صدقتي وأعطيتها لفلان المسؤول مثلا عن هذه صدقتي، تحتمل إيش؟ تحتمل الزكاة، إنما الصدقات الفقراء إلى آخر الآيات، وتحتمل أن تكون تطوع. فإذا لابد هنا في الصدقة التي تكون مقصود بها الزكاة لابد أن تستوي فيها نية الفريضة. فقالوا هذا القسم الثالث يحتاج إلى التمييز، لابد أن تنتوي نية الفريضة فيه. والرابع قالوا ما لا يشترط فيه على الأصح، وفيه خلاف بين العلماء، وهو الزكاة. لو قلت الزكاة هذه زكاتي، بعضهم قال لا لابد تنتوي بها أن الزكاة الواجبة، لأنها قد تحتمل أنك تريد بها يعني زكاة أموالك تطهير أو غير ذلك فتكون بها صدقة. لكن الصحيح أنك لا يشترط فيها أنك تقول الفرضية، ويكفي أن تقول هذه الزكاة أو هذه زكاتي. وهذا يعني هذه أربع أقسام في مسألة كلام العلماء فيما يشترط فيه الفرضية. مع المباحث النية أيضا مسألة الاشتراط الأداء والقضاء، هذه نختم بها إن شاء الله عشان يعني هيتبقى لنا التشريك وهذا يحتاج الإفراد. ما يشترط فيه خلاف الغسل كلام العلماء، يعني خلاف هل لابد انتوي فرضيه ام لا انتوي، يعني لا يعني الحالتين اخليكم فيهم خلاف. الاثنين فيهم خلاف، لا الثانيه ايضا لا يشترط وفي خلاف، والصحيح انه لا يشترط. يعني الثالثه الثالثه والرابعه فيهم خلاف، لكن حضرتك رجحت ان يشترط ورجحت الثانيه انه يشترط. نعم بالضبط، نعم بالضبط. لا يشترط، لا يشترط فيها هي الزكاه، لو قلنا الزكاة. طيب التعرض للأداء والقضاء، هذه من مباحث النية، تتم أيضا لمباحث النية. الأداء وفعل العبادة كلها أو بعضها في وقتها المقدر لها شرعا على الصحيح في التعريف. يبقى الأداء فعل العبادة، كل العبادة أو بعضها في وقتها المقدر لها شرعا، بناء على إيش؟ إن من أدرك ركعة من الصلاة مثلا قبل دخول الوقت الصلاة يليها، فنقول هنا قد فعل، قد أدرك الصلاة. مش الجماعة، نقول صلى قبل غروب الشمس ركعة من العصر فقد أدرك، صلى قبل طلوع الشمس ركعة من الفجر فقد أدرك ذلك. طب القضاء مقابل للأداء، فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها شرعا. يبقى هذا القضاء فعل العبادة، كل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا. طيب باعتبار هذا التقسيم عندنا أداء وقضاء، العبادات تقسم لأربع أقسام من حيث الأداء والقضاء. هناك عبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء، يعني هقول الأول التقسيم إجمالا، عبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء، والثاني قد ينفرد الأداء دون القضاء، والثالث ينفرد القضاء دون الأداء، والرابع قد ينتفيان معا فلا توصف العبادة بقضاء ولا أداء. أربع أقسام، تقسيم بيفيدك أنك بيجمل لك الكلام ثم تفصل تحته. فنقول الأول من حيث الأداء والقضاء، القسم الأول يجتمع الأداء والقضاء، وهذه ممكن تأتي بها سهولة كمثل الصلوات الخمس، منها أداء ومنها قضاء. ممكن تصلي الظهر أداء أو تصلي قضاء، وإذا صليت بعض الصلاة الظهر قبل الوقت فوقعت أداء، وإذا صليتها بعد الوقت تكون قضاء. طيب الثاني ينفرد الأداء دون القضاء. إيش؟ ينفرد الأداء، لا ده العيد، ده العيد لو فاتتك الصلاة تصلي زكاة. إيش؟ لا حتى عندنا لو خرج الوقت تقضيها، لو انت نسيت او حبست عنها. طب الاول نقول ينفرد الاداء دون القضاء. يعني ايش ينفرد دون القضاء؟ يعني العبادة لا تقع الا اداء، فهموا بس القسم، يعني العبادة لا تقع الا اداء. لا عبادة لا تقع إلا لسه قريبا حالا من دقائق أجبتم الجمعة. الجمعة لا تقع إلا أداء، بأن لو فات وقت الجمعة ستصلي ظهر أربع. إيش؟ ماشي. ما لا هي أصلا اسمعني، في فارق، ما الذبح في العيد عندك وقت أصلا، عندك وقت لها. طيب عندك وقت لها تستدركه، لكن لا حتى الذبح لسه كان في سؤال جاي الآن، نسي الموكيل أن يذبح، وكل بالذبح ونسي، بعض العلماء قاسوا بس نسي الذبح، لأن في فرق بينك تنسى أنك تذبح، وفي واحد نسي يشتري الأضحية ليه أصلا وداله المال ونسي يكتب اسمه في الأضاحي اللي بتطلع بره، فالذي نسي الذبح قاسوه على من نام عن صلاة ونسيها. بعضهم قال إذن يذبح حتى لو بعد يوم التشريق ويرجى له الأجر لو نسي. ذلك احنا نتكلم الآن عن العبادة في الأصل، هي الجمعة أقرب مثال، إن ملهاش هي عبادة لا تكون إلا أداء فقط، إلا لو هتتكلم بالأصل ده أي عبادة مؤقتة ستنزل عليها هذا التنزيل. لكن أنا نتكلم إن الجمعة إذا ذهبت لا تصلى إلا ظهر، لكن هتصلى أم لا؟ لكن الأضحية ممكن خلاص ما تضحيش، احنا بنتكلم على البديل، يعني الجمعة إذا ذهبت لا تصليها جمعة، يبقى يوقع خلاص ارتفعت أداء لكن لابد تصلي ظهر، فتحتاج أنك تنظر لعبادة هي في الأداء لها صورة، ولما ارتفعت كانت لها صورة أخرى، فعشان ذلك لم ندخل الأضحية وغير ذلك. فهمتوا فيها؟ طيب هذه النوع إيش؟ الثاني. الثالث ينفرد القضاء دون الأداء. لا أنت استنى، ينفرد القضاء دون الأداء. إذا ما فيش ولا إيد اترفعت غير واحدة، طب أنا ينفع كده؟ هو عشان المجلس الرجال يعني كله، أنا لو جبت السؤال على النت سيجيبوا عليه النساء مباشرة الآن خلاص كده. لا يا شيخ قولها لهم ليش؟ أيوة مين اللي قال؟ قل صوم الحائض ينفرد قضاء دون أداء، بل لو صامت في حال حيضها إيش يحرم عليها ذلك؟ يبقى صيام الحائض هنا هذا ينفرد القضاء دون الأداء. إيش؟ لا هي الصلاة تقضى، هي الحائض بتقضي الصلاة، الحائض بتقضي الصلاة. أحرورية أنت؟ قالت لسيدة عائشة علامة نقد الصوم ولا نقد الصلاة؟ فقالت عائشة حرورية أنت، يعني من الخوارج اللي بيقولوا بذلك، يقول أن المرأة الحائض تقد الصلاة أيضا. فقالت لا، قالت كنا نؤمر، أسأل لأتعلم. فقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فما فيش. فهي الآن النوع الثالث، عشان بس الدرس اللي يأتي علينا الآن، ينفرد القضاء دون الأداء. الرابع ينتفيان معا، يعني لا أداء ولا قضاء، وهذه لا تكون إلا في العبادة المطلقة، النفل المطلق. النفل المطلق هذا في كل، في سواء كان مثلا في الصلاة، نقول إيش هذه ليس فيها لا أداء ولا قضاء، بخلاف الرواتب. سنن الرواتب فيها أداء وقضاء أيضا، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة العصر. حاضر. هاخد ما أنا بقالي شهر يا شيخ، يعني ما... الله يحفظك. الأخرة ما... الأخوة ماتوا مني خلاص، أنا الله يحفظكم. فنقول الآن إذا آخر شيء نقول إن هو ينتفيان، إذن هذا النفل المطلق ليس فيه أداء ولا ليس فيه قضاء، بخلاف طبعا الفرائض والسنن الراتبة إلى غير ذلك. طيب هذه الأقسام. صلاة الحائض ما فيش صلاة حائض طبعا. تقول يعني ان هي تنتفي اداء؟ لا، بس هو نقصد هنا ما فيش عباده اصلا عشان تنتفي. احنا بنتكلم عباده ليس فيها اداء ولا قضاء، فهي النوافل المطلقه ده في الصلوات، يعني النوافل المطلقه. وحتى نفي صوم، انك تصوم صوما لله مطلق ليس فيه اداء ولا قضاء، حتى لو افطرت لا يلزمك القضاء على الراجح اصلا فيه اصلا. طيب هنقف عند هذا القدر. كنا طبعا بس ذكروني الاستنابه في العبادات ما تكلمنا عنها، زائد التشريك، وهذه ان شاء الله يعني تكون في الاسبوع القادم. وان احنا كنا نريد ان ندخل بعد ذلك في لو العبادات القواعد المندرجه في هذه القاعده، لكن احنا تبقى لنا في مباحث النيه الاستنابه في العبادات، الاستنابه في النيه يعني اداء العباده، والتشريك في النيه. وهذه إن شاء الله يعني أحيانا الله عز وجل نكمل فيها في المحاضرة القادمة. جزاكم الله خيرا، وأعتذر لكم عن الحضور، يعني عدم الحضور في الوقت السابق لسفري. وجزاكم، وأرجو بس من الإخوة، شيخ أحمد لو سمحت، الاختبار الأول والثاني ما أحد امتحن، والإخوة ما دخلوش على المجموعة، فإحنا هنطبع الورق ونوزعه لهم طباعة. لا شيخ، الخمسة بس هنا. لا هما مش كلهم يعرفوا يخشوا على المجموعات، فإحنا هنطبعها ورق ان شاء الله. الجميع هنا انا معتقد الجميع بدون تقليل قبل، يعني انا عارفه مفيش الجميع ده، مفيش غير خمسه اللي دخلوا. هم على الايه ثاني اللي هو ما هم مش على الجروب اصلا، هدخلهم على الجروب. انا هعلن. طيب اول اطبع الورق ويمتحن ورقي. هو الاخوه عندهم اشكال في الجروب؟ طيب كلكم مش عارفين ليه يا شيخ ده في 200 واحد على الجروب؟ ممكن نخليهم يوم الاحد لما اعلن. يعني ما نحتاج نطبع ورق، خلاص نخليه على المجموعة، ما نحتاج ورق، ما حدش رفع ايده محتاج ورق، خلاص. يبقى أرجو. طب كيف بقى خمسة منكم كلكم ما بتحدوش غير امتحان واحد؟ طب لو سمحت في امتحان الأول والثاني نزل أمس، فلو الإخوة كلهم تدخل تمتحن أرجوكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حاضر. مش أحسن في أسئلة؟ طيب عشان الشيخ بس داخل. إيش قلت؟ لا يشترط لا أداء ولا قضاء. أنت الآن تصلي ركعتين، عندك وقت لهم أداء أو قضاء؟ أي وقت تصليهم؟ يعني ليس له وقت أداء ولا وقت قضاء، وقت محدد طبعا. لو خرج محش قلنا في تعريف الأداء هي أنها تأتي بالعبادة في الوقت المقدر لها. ارجع للتعريف يعني. أحسن الله عليكم. السلام عليكم.